هذا يسأل يقول: امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يوجب, أن ذلك يوجب الغسل إذا رأت الماء, فما الحكم؟ الجواب أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليه لأنها معذورة بالجهل, ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئا من ذلك.